الصلاة صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء، فماذا يفعل؟ شو هي الصلاة؟ أو يتمم جوه بتوضع ويتمم يبني على ما سبق. طيب كان بلا وضوء؟ نعم كان بذكر نفسه انه كان بلا وضوء. اي والله. وكيف يبني على الشيء اللي ما ليش مسألة منطقية والعقلية؟ مسألة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله فعل هكذا، كبر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم، ثم عاد إليهم ورأسه يقطر ماء فصلى بهم، وبعد الصلاة قال لهم إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت. نجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجنابة التي نسيها. نعم ما كان صلى شهور ما بدري ما صلى. أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة ولا ما ما انتهى من الصلاة؟ شو هي التشبيه؟ ما عجبتك تكبير الإحرام؟ تحريمها التكبير، تكبير الإحرام شو عظمها؟ ركن من أركان الصلاة. إيه؟ فإذا اعتد الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنب فمعناه أنه اعتد بهذا الركن ولم يبطله، ولذلك نجد أنه لما تذكر عليه السلام بعد ما كبر ما قال له يا جماعة جلسوا استريحوا على نسيان عليه غسل، وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم، كانوا قيام كانوا قعود أي شيء، فكان استطاعتهم يريحوا من هذا الانتظار، ولكن هو في صلاة، هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلم، وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم، ثم ما حدثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة. وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذب أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا، أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة، الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبرة الله أكبر يتساءلوا بقى الصحابة شو يرانوا، هذا اتعاب نفسي، فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان بيقول لهم بصريح العبارة أنا أصلي كذا وكذا، ولا بيخليهم كمان واقفين هيك يحتفظ فيهم، لكن هذا دليل كله على أنه كان في الصلاة، لذلك اعتد بهذه التكبيرة وربما تلا أشياء أخرى، وإن كان لم يصرح بذلك الحديث وراح اغتسل ثم جاء فصلى بهم يعني أتم بهم الصلاة. فمن هنا قلنا ما قلنا لا بالقياس والعقل والمنطق فيقال ما قد قيل.